فكل هذه الأشياء مرتبطة بمشكلة التحيز الذاتي، وأنت بحاجة إلى الخروج من كل هذا الهراء، وتحتاج إلى البدء في أن تصبح موضوعياً. إليك فكرة أساسية أريدك أن تتذكرها لبقية حياتك، وهي كيف يعمل التحيز. يرى الشيطان أن الموضوعية والحياد شر. الشيطان الأول يعني شخصاً أنانياً. لفهم ما أعنيه بكلمة الشيطان، اذهب وانظر حلقتي كيف يعمل الشيطان. هذه هي أسوأ خطيئة ممكنة، هو يضع الولاء لنفسه فوق الحقيقة. لذلك بالضبط هذه هي الطريقة التي يعمل بها الشيطان، لأن الشيطان لا يدرك تحيزه الذاتي. لذا أريدك أن تتخلص من التحيز الذاتي. احذر من أن تكون شيطاناً. تحتاج إلى النظر في الداخل للعثور على تحيزاتك. ستصبح شخص غير متحيز، محب واعي وغير أناني. ترى أن الأشخاص المحايدين هم حقاً نادرون جداً، فهذه هي أنواع الأشخاص الذين نحتاجهم. إذا كنت تقوم بهذا العمل ستلاحظ أن الموضوعية والحياد لا يتم تدريسهم في المدرسة أو في الجامعة، وهذا ليس بالصدفة. إذا علمتك المدرسة أو العلوم أو الجامعة الموضوعية الحقيقية والحياد، فإنها ستقوض نفسها، وسيؤدي ذلك إلى تدمير هذه المؤسسة من الداخل. ذلك بالطبع هذا ليس في جدول أعمالهم. لذا فإن الدرس هنا هو أنه يجب أن تكون متيقظاً. لن تكون دائماً مثالياً في يقظتك على وجه التحديد، لأن وجهة نظري هي أن التحيزات الذاتية صعبة للغاية، فقد تكون قادراً على اكتشاف التحيز الذاتي بداخلي والذي لا يمكنني اكتشافه الآن في نفسي، لكنني على الأرجح سأفعل ذلك بمرور الوقت، لأنه أنا دائماً في البحث عن التحيز الذاتي. لذلك هذا مشروع لا ينتهي. نعم، أن أفهم التحيز الذاتي ثم انتهيت. فأنت لا تزال غير محصن ضد التحيز الذاتي في الواقع بطرق معينة، فأنت منفتح لمزيد من التحيز الذاتي حتى مستويات أعمق من التحيز الذاتي. ولأنك الآن مستيقظاً تعتقد أنك تفهم كل شيء على الأرجح، ولكن حقاً من الممكن أن تكون موضوعياً على الإطلاق. نعم، إنه ليس مجرد حلم كاذب، فهذا أفضل جزء مثير للاهتمام حقاً، هو أنه من الممكن الوصول إلى المطلق. فمن الممكن في الواقع الوصول إلى الحقيقة المطلقة والفهم المطلق للواقع. التحيز الذاتي 7/7. هناك اعتراض آخر، ولكن كيف أعرف أنني غير متحيز حقاً؟ هل هناك بعض القواعد القياسية؟ والإجابة هي كن غير متحيز إلى الأبد في حياتك لتجنب خداع الذات، لأنك لا تعرف أبداً متى ستخدع نفسك، لذلك عليك دائماً أن تكون متيقظاً. هذه طريقة مضمونة تتطلب الوعي، فهي تتطلب يقظة مستمرة، فهي تتطلب طاقة، فليس من السهل هذا. فما هو الحل للانحياز الذاتي؟ أولاً وقبل كل شيء، ابدأ في ملاحظة التحيزات الذاتية. كل شيء يبدأ من هناك. لاحظ الكبار منهم ولاحظ الصغار، ولاحظ معاييرك المزدوجة لكيفية تبرير أفعالك ومعتقداتك. وعليك أن تتوقف عن الوثوق في تبريراتك الخاصة، وتوقف عن تفضيلاتك الخاصة، وحاول أن تتحلى بالنزاهة في تعاملاتك مع الناس. حاول أن تتحلى بالنزاهة في مواقفك الفكرية، وتوقف عن السؤال ولكن ما الفائدة بالنسبة لي، لأن ذلك يدفعك إلى السير في طريق التحيز الذاتي. هذا سؤال متحيز للذات. عليك أن تنمي رغبة حقيقية في معرفة الحقيقة بغض النظر عن التكلفة، بغض النظر عن كيف تجعلك تشعر. اجعلها أولوية قصوى فوق بقائك على قيد الحياة. وعليك قراءة ودراسة وجهات النظر المتباينة، فهذا يقطع شوطا طويلا نحو فتح عقلك ومساعدتك على رؤية تحيزاتك الذاتية. انظر، إن هناك مرحلتين هنا. أولا، عليك أن تلاحظ أنك متحيز ثم تعترف بذلك لنفسك والآخرين. ثم الخطوة الثانية هي أن عليك تجاوز ذلك. عليك أن تتخلى عن التحيز الذاتي وتعترف بذلك علنا لعائلتك، تعترف لأصدقائك، وهذا يتطلب شجاعة، يتطلب الصدق. ولكن هناك خطوة أخرى إلى الأمام، حيث عليك في الواقع التخلي عن هذا الموقف، وهذا هو المكان الصعب حقا. فهذه هي الخطوة الفعلية التي تتخذها لتتخلى عن هذا التحيز الذاتي. ثم افعل ذلك عقليا إذا كنت محافظا، افعل ذلك إذا كنت ليبراليا، افعل ذلك إذا كنت من العدميين، افعل ذلك إذا كنت ماديا، إذا كنت متدينا حقا افعل ذلك. إذا فإن أحد للتحركات النهائية غير البديهية التي يمكنك القيام بها في الحياة هي كسر الولي.